طبعا أهل الحلول، أهل الحلول الذين يقول يحل الله في عباده ويقول إن الله معنا بذاته والعياذ بالله، طيب، وأنه مشارك للخلق وأنه ينزل إليهم بذاته وأنه يخالطهم، بل تجاوز بعضهم وقال إن الله يحل فيه سبحانه وتعالى، وقالوا بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد، اتحاد الله بالأشخاص والعياذ بالله، حتى قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، والحلاج قال أنا الله، أي أن الله حل فيه والعياذ بالله. هذا كله كفر وزندقة. ويذكر أن الحلاج لما قال أنا الله أفتى علماء المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بأن هذا الإنسان كافر ومرتد ويجب قتله لما قال أنا الله، فأمر به فقتل على الردة اللي هو الحلاج. طبعا المدافعون عن الحلاج على قسمين، قسم مثل ما يقول مصلع، زين، يقول نعم هذه الكلمة حق وهذه وحدة وجود وأن الله يحل في بعض خلقه وكذا والعياذ بالله. القسم الثاني من يحاول أن يعتذر له حياء، ولا أدري هل هذه عقيدة ولا لا، يقول أنه وصل إلى مرحلة من مراحل يعني الاتصال بالله تبارك حتى غاب عن نفسه وجاءته هذه الشطحة فقال أنا الله، عقله مسلوب فقال هذه الكلمة، ولا يؤاخذ الإنسان في مثل هذه الحالة. وأذكر أني ناقشت واحدا يقول هذا الكلام، قلت له كيف يقول الحلاج أنا الله وتقبلون منه ذلك؟ قال أنتم مساكين، يقول لي. قلت له لماذا؟ قال يا أخي إنسان صار مجنون لمدة دقيقة قال أنا الله ثم رجع له عقله، أتعاتبون مجنونا؟ ويقصدونهم لا يقصدون بالجنون الذي نفهمه نحن، ولكن يقصدون بالجنون شيئا آخر، وهو يعني الصفاء التام، حتى إن الإنسان يعني تصل بهذه الشطحات فيقول هذه الكلمات وهي يعني كلمات مقصودة عندهم، طيب، ولكن كل بحسب قدره يقول هذه الكلمة والعياذ بالله. على كل حال فقال لي هو صار مجنونا ثم أفاق بعد ذلك فقال هذه الكلمة. طبعا أرادوا أن يعتذروا للحلاج بعد قوله هذه الكلمة الكفرية، قال الله وأمروا بقتله وقتل على الردة. يقول أتدرون ماذا وقع للحلاج؟ ماذا وقع؟ قال لما قتل خرج الدم من جسده على الجدار مكتوب الله، دمه كتب على الجدار الله، حتى تعلموا أنكم قتلتم إيش؟ مسلما وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. لازم هالقصص هذه يعني على أساس أنها تؤثر جدا. فالشيخ سنتين ذكر له هذا، ذكر قال هذا من خبثه، وإلا لا يكتب الله اسم الله بالنجاسات. يقول هذا من خبثه، من الدم نجس، فكيف يكتب اسم الله بالنجاسات والعياذ بالله. على كل حال هذا كل قصة عطم باطلة، يعني لا كتب اسم الله ولا شيء، وإنما قتل الرجل على الردة لما قال أنا الله. وقال الآخر سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، واحد قال سبحان الله قال أشركت، يعني أنت عظمت نفسك أنك أنت الله. وابن الفارض كان يقول عن يعني محبوبته والعياذ بالله وقبلتها وضممتها ولا لا لا لا هذا الكلام طويل كله، آخر شيء يقول فإذا هي هو والعياذ بالله، يعني هي الله. فيرون الله في كل شيء، ويرون أن الله يخالط الناس ويكون معهم. فهذا الكلام لا شك أنه كفر وزندقة، وأهل السنة لا شك أنهم يكفرون من قال بهذا كأن الله يحل بذاته في الأشخاص أو في الأرض معنا جل في علاه.